يقتتلون، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هنا في هذا الحديث الشريف هؤلاء ثلاثة يحبهم الله سبحانه وتعالى، أو ثلاث صفات يحبها الله عز وجل في العبد المؤمن. أول هذه الصفات التقوى، إن الله يحب العبد التقي أي الذي يتقي الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله عز وجل عرفها التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، فقال هي أن تعمل بأمر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، أو كما قال رحمه الله تعالى. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي فعل ما أمر وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وزجر. وتقوى الله عز وجل من ثمراتها كما في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب التقي، ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى إن الله يحب المتقين، فالله سبحانه وتعالى يحب المتقين. ولتقوى الله سبحانه ثمرات كثيرة مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها أن تقوى الله عز وجل سبب المخرج من كل ضيق والفرج من كل كرب، وسبب سعة الرزق، وأن يرزق الله تعالى العبد من حيث لا يحتسب، من حيث لا يتوقع أن يأتيه الرزق، كما قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثمرات تقوى الله سبحانه وتعالى تكفير السيئات وتعظيم الأجور، قال الله سبحانه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن ثمرات تقوى الله تعالى تيسير كل أمر عسير، كما قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن ثمراتها العلم النافع، قال سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن ثمراتها حفظ الذرية بعد الإنسان، أن يحفظه الله تعالى في ذريته، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإذا اتقوا الله تعالى حفظهم الله تعالى في الضعفاء من ذريتهم من بعدهم، إلى غير ذلك من ثمرات تقوى الله سبحانه وتعالى المذكورة في كتابه الكريم. و يعني أعظمها نيل محبة الله تعالى ورضوانه، إن الله يحب العبد التقي الغني. هنا ما المقصود بالغني؟ قال شراح الحديث المقصود بالغني هنا غنى النفس، أن يكون مستغنيا بالله سبحانه وتعالى ومستغنيا عما سوى الله سبحانه وتعالى، أن يستغني بالله عما سوى الله عز وجل. فهذا هو الغنى الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود كثرة المال. وأما الغنى بمعنى كثرة المال فيرد مدح أهله فقط في النصوص الشرعية في حالة كونهم شاكرين نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، مكثرين من الصدقة والإحسان إلى الناس والإنفاق في وجوه الخير. وأما فيما عدا ذلك فالغنى إنما يمدح إذا قصد به غنى النفس بمعنى القناعة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، وبمعنى الاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه والاستغناء به سبحانه وتعالى عما سواه. ويوضح هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنى ليس بكثرة المال ولكن غنى النفس، بمعنى أن الإنسان مهما كثر ماله إذا كان لا يقنع بما أعطاه الله ويرى ما عنده قليلا ويتطلع إلى ما في أيدي غيره فيظل فقيرا حتى لو كان كثير المال، بينما قليل المال إذا قنع بما أعطاه الله تعالى ورضي بما قسم الله له ولم يتطلع إلى ما في أيدي غيره فإنه يصبح غنيا النفس. وهذا المعنى عبر عنه الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات له، يقول بلوت بني الدنيا فلم أرى فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه، فجردت من غمد القناعة صارما قطعت رجائي منهم بذبابه، فلا ذا يراني واقفا في طريقه ولا ذا يراني قاعدا عند بابه، غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. أو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فيؤكد على هذا المعنى أن الغنى الحقيقي هو الغنى عن الشيء، أن تكون مستغنيا عن الشيء وليس الغنى بالشيء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الغنى هو غنى النفس. وجاء هذا المعنى أيضا في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فإذا الله سبحانه وتعالى يحب العبد الغني الذي يستغني بالله سبحانه وتعالى بأن يتوكل عليه ويعتمد عليه ويضع حوائجه ينزلها بالله سبحانه وتعالى طالبا منه قضاءها، وأن يرضى بما قسم الله تعالى له وأن يستغني عن الناس أو عما سوى الله سبحانه وتعالى. فمن كان بهذه الصفة كان ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا وقول هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح مسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الخفي في أكثر روايات الحديث وأصحها الخفي بالخاء، وذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه أنه ورد في بعض الروايات الحفي بالحاء، لكن روايات الخفي هي أصح، هي الأصح. ورواية الحفي فسرت بأنها بمعنى الحفاوة أي الإكرام والإحسان، فالله سبحانه وتعالى يحب العبد الحفي، قالوا الوصول لرحمه، يعني فسرت هذه الرواية التي بالحاء رغم أنها مرجوحة يعني ورواية الخاء أصح، لكن فسرت بأن المقصود بها الحفي، يعني الذي يكون حفيا أي كريما محسنا إلى الناس وصولا لرحمه. وأما الرواية المشهورة والأصح وهي الخفي، فالعبد الخفي قالوا يشمل إخفاء العبد نفسه بمعنى الاعتزال عن الناس وقت الفتنة واعتزال الناس في المعصية بأن يكون في مكان نائم في مزرعة أو ماشية أو بيت في مكان نائم معتزلا الناس، وهذا أحد المعاني. لكن أهل هذه الدرجة، أهل هذه الدرجة أقل من الدرجة الأخرى وهي من يخالط الناس ويصبر على أذاهم. فالمؤمن له درجتان، حال فساد أحوال الناس وكثرة المعصية والتشالية. فالحال الأولى أن يخالطهم وأن يصبر على أذاهم ويدعوهم إلى الله تعالى ويصبر على ما يناله منهم، فهذا الحال الأكمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فإذا الحال الأكمل أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم، ثم الحالة الثانية أن يعتزل الناس، ثم يعني هاتان الحالتان محمودتان، وأما الحالة المذمومة فهي أن يخالط الناس في الشر ويعينهم على الشر ويتأثر بهم في المعصية. وأما اعتزال أهل الخير فهذا مذموم دائما، اعتزال المساجد وصلوات الجماعة ومجالس العلم والحج والعمرة وغير ذلك من مجالس الخير وأبواب الخير، فاعتزال الناس فيها يكون مذموما دائما. وأما الاعتزال الذي هو محمود فهو اعتزال الناس في الشر والسوء والفساد. فهذا أحد معاني الخفي. والمعنى الثاني للخفي هو إخفاء العمل، ليس إخفاء الإنسان نفسه عن الناس باعتزالهم، ولكن إخفاء عمله الصالح، بمعنى أن يكون له عمل صالح بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فيقوم يصلي من الليل حيث لا يراه أحد، يتصدق صدقات سر، يحسن إلى الناس بتعليم أو مساعدة أو غير ذلك من أصناف الإحسان إلى الناس على اختلافها وأنواع العبادة على اختلافها. فمتى ما أخفاها الإنسان ابتغاء إصلاح نيته وأن يكون أكمل إخلاصا في عمله لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يحب ذلك، ومصداق ذلك قول الله سبحانه عن الصدقة: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وقوله عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي نفس الحديث أيضا: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهنا يعني ذكر الله في خلوة بعيدا عن الناس وبكى من خشية الله تعالى خاليا بنفسه بعيدا عن الناس. فهذا من معاني الخفي، أن يجتهد الإنسان في أن يكون له عمل صالح يخفيه عن الناس لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان صلاة أو صياما أو صدقة أو غير ذلك من وجوه الخير وأبواب الأجر والثواب، فإن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.